لكثرتها، والواجب على العبد اعتقاد حلها فقط لا تعاطيها جميعا. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، الاعتقاد للحرمة والاجتناب للمحرم. ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه بالاجتناب دون اعتقاد الحرمة. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، وأحسن ما يقال إن ذلك وقع باعتبار حال السائل فلم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا قدرة له على الحج فيحج. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول فيها ابتداء أو المصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما يدل عليه مجموع النصوص المنقولة. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن في النسخ التي في أيدينا: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض بدل ما بين السماء والأرض، فلعل اللفظ الذي ساقه المصنف هو المسموع له في رواية صحيح مسلم. وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور، يراد به فعل الطهارة وهو التطهر، والشطر هو النصف. وهذه الجملة لها معنيان صحيحان: الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان: أحدهما أنه الصلاة، لأن الله سماها إيمانا كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والآخر شرائع الدين، وتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر شرائع الدين وخصال الإيمان تطهيرا للباطن. والمعنى الثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات، والتطهر منها موقوف على الكف عنها أي تركها، وتخلية القلب من تلك النجاسة شطر الإيمان. والشطر الآخر تحليته بما فيه قوته وصلاحه مما أمر العبد بفعله. وجاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على أن الطهارة في الحديث هي الطهارة الحسية، وعليه جرى عمل كبار الحفاظ في تصانيفهم كمسلم بن الحجاج والنسائي وابن ماجه، حيث أدخلوا هذا الحديث في كتاب الطهارة. فتفسير الجملة المذكورة بالمعنى الأول أليق، وأن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية، فيكون الإيمان إما الصلاة على قول، وإما شرائع الدين على قول آخر. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، هكذا على الشكي فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله

بل مرجعها إلى الأدلة الشرعية، وإنما يستفتى القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع من حرمة أو حل، هل هو موجود أم غيره موجود، كالصيد الذي رماه صائد ووقع له تردد في تسميته عليه. فاستفتاء القلب لا يكون هنا في حل المصيد، هل هو من الأنواع المأذون بها شرعا أم ليس مما أذن به شرعا، وإنما يستفتى القلب في وجود مناط الحكم، هل سمى على صيده أم لم يسمى على صيده. فما كان كذلك ووجد فيه هذان الأمران وجب على العبد أن يمتثل فيه طريقة الشريعة التي أرشدت إليها الشريعة الغراء. وهذا من استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم إنما يكون في حق من حسن إسلامه واستقام إيمانه معافا من سلطان الشهوة والشبهة، فإنه يستفتي قلبه في تحقيق مناط الحكم لا في الحكم نفسه. فتلخص مما تقدم أن الأخذ بفتيا القلب مشروط بأمرين، أحدها كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي قلبه على الوصف المذكور من العدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، وهو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، الأول أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوة اليقين، والثاني أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء، أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء من غير اعتماد على دليل شرعي. فإذا كانت هذه حال المستفتي وتلك حال المفتي فإنه لا ينبغي له أن يبالي بفتوى الناس. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، فكان ينبغي ذكره بألفاظ متقاربة، وليس هذا السياق عند أحدهم بل مؤلف من مجموع رواياتهم، والحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. وقوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته أو من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، كما قال ابن القيم رحمه الله.

والمراد منها والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، وهي المرادة بهذا المعنى عند ذكر عدم التعدي، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والواجب فيها عدم تجاوزها، وتعدي حدود الله هو مجاوزة الحد المأذون به فيها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه مما لم يذكر بتحريم أو تحليل، بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيها عدم البحث عنها. وقوله سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، وقد نقل أبو العباس بن تيمية الإجماع على هذا، ومعنى الصفة عدم إظهار الحكم، لا ترك الكلام، عدم إظهار الصفة عدم إظهار الحكم لا ترك الكلام. فسياق ذكرها فيما روي من الأحاديث والآثار إنما يصح على معنى عدم إظهار الحكم، والصفة ربما تجيء على معنيين فينسب أحدهما لله ويمتنع الآخر، كالنسيان، فإن النسيان إذا أريد به الذهول عن معلوم فإنه ممتنع على الله، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وإن أريد به الترك عن علم وعمد جاز وصف الله به، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. واضح؟ يعني الصفة قد تكون لها أصل يثبت لله، وقد يكون لها أصل آخر ينفى عن الله، فهذا مثل صفة السكوت. فصفة السكوت لها معنيان، أحدهما ترك الكلام والانقطاع عنه، والآخر عدم إظهار الحكم، وهي صفة مجمع عليها. فأي المعنيين يراد؟ أيهم، ترك الكلام أم عدم إظهار الحكم؟ عدم إظهار الحكم. ما الدليل؟ لو جاءك واحد قال: ما الدليل على هذا؟ الدليل السياقات للأحاديث والآثار التي رويت فيها هذه الصفة. نعم، أحسن الله عليك. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد: في الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها، وفضول المباحات. فالزهد واقع فيهن ليس غير، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد، فلا يكون ترك المباح زهدا إلا إذا كان تركا لفضوله. أما تناول المباح أيا كان بقدر الاستمتاع به وسد حاجة العبد منه فلا يقدح في الزهد. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، فإن من زهد في الدنيا زهد فيما عند الناس. وإنما فرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما في أيدي الناس يورث محبتهم. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني. مسألة هنا، هل يعاب الإنسان على عدم الزهد؟ هل يعاب الإنسان على عدم الزهد؟ هذه ما لها دخل الأنواع الأربعة، هذه الأصول الأربعة هذه منتهين منها، المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها وفضول المباحات، هذه منتهين منها أنها تخل بحقيقة الزهد. لو إنسان يفعل محرم يقول أنا زاهد، يشرب الخمر يقول أنا زاهد في البيبسي، هذا منتهين منه. لكن الكلام فيما سوى ذلك من المباح، شيء مباح، يعني إنسان بدل أن يشتري فيلا بمليون يشتري فيلا بعشرة ملايين، أيهم أعظم، العالم أم الرسول؟ من؟ الرسول. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عبد الرسول أو ملك الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم عبد الرسول. فالعالم إذا اختار أن يكون عالما بمنزلة ملك غني، هل يعاب؟ يعاب؟ ما يعاب. وإلا لماذا عرض جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ واضح يا أخي؟ واضح عندك؟ ما يعاب. الله أعطاه أموال، له أن يتفيأ ما شاء من ظلالها من المباح. فإذا كان الرسل يخيرون في مثل هذا كما كان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، كان إيش؟ من الرسل الملوك أم من الرسل العبيد؟ من الرسل الملوك، يعني لهم سطوة وحكم كما هو معلوم. لكن الناس لا يتبينون حقائق الشرع فيضيقون مداركهم ويضيقون على غيرهم، فتجد من الخلق من يرى أن من نقص العالم أن يكون عنده مال، وهذا ليس نقصا، فله أن يتمتع من المباح بما شاء، ولكنه ليس الأكمل، لكن ليس هو نقص في نفسه، لكنه ليس الأكمل. فالأكمل أن لا يكون هذا من لباس العلم، فكما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ينبغي للإنسان وإن أعطاه الله عز وجل مالا عالما كان أم غيره أن لا يتوسع فيه. نعم، لأن من توسع مع المال مال، صح؟ من توسع مع المال مال. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه إليه المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدار قطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو مرسل. نعم، الحديث عند ابن ماجه، لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف،

تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونها تسقطان، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهته للمنكر وبغضه له، تكون بكراهته للمنكر وبغضه له. وهذه الكراهة والبغض أين يجدها؟ في قلبه، ولا يلزم ظهور آثارها بأن يغير الإنسان وجهه أو يقطب جبينه، بل إذا وجد هذا المعنى كفاه ذلك. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه الثلاثة مشروط برؤيته، لقوله من رأى منكم منكرا، وهي الرؤية البصرية بالعين المجردة دون الرؤية العلمية القلبية، دون الرؤية العلمية القلبية التي تكون بالقلب، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، وهذا عمل رأى البصرية عند النحاة، أما رأى العملية فهي تتضمن مفعولين، تتطلب مفعولين، والنبي صلى الله عليه وسلم في خبره هذا لم يذكر إلا مفعولا واحدا هو من رأى منكم منكرا، فجعل المفعول هو منكرا، فتكون الرؤية المرادة هي رؤية العين، من رأى بعينه. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، مش القيد، السماع المحقق أي الناشئ عن تثبت وروية، فإذا كان كذلك نزل منزلته، وهذا أمر يحتاج إلى حسن أخذ ولا سيما في هذه الأعصار. أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره

وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، وهي تشمل أمرين: الأول كتابة عمل الخلق لهما، والثاني كتابة ثوابهما وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني لقوله في الحديث ثم بين ذلك، فذكر الثواب عليهما وعينه. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله سبحانه وتعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا وجد في القلب خطرة إلى الحسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها لها حسنة كاملة، يكتبها له حسنة كاملة وإن لم يعملها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الثانية، الحال الثانية، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص. ومن هم بحسنة فعملها ثم عجز عن إكمالها، كتب الله عز وجل له أجر من عملها. الحال الثالثة، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة بمثلها من غير مضاعفة، لكن ربما ضعفت من جهة الكيف للكم لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان، فتعظم السيئة باعتبار كيفها لكمها. الحال الرابعة، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين: أولهما أن يكون الترك لسبب، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب،

أما إن خلت من ذلك فلا تدخل في الحديث، فتكون معاداة ولي الله لأجل أمر دنيوي قام للعبد فيه حق دون تعد ولا جور منه غير مندرجة في الحديث، وإنما المندرج في الحديث ما كان لأجل الدين أو كان لأجل الدنيا مع ظلم وجور لولي الله. وقوله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء متعلق بها إلا وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في 3 أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم قد تقرر فيه، وهو ذهول القلب عن مراد مقصود معلوم قد تقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكروه، بل يكون ذلك مما رفعه الله عز وجل عنا رحمة بهذه الأمة. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصدها. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن